السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمة حول سيرته في بكورة هذه السلسلة التي هي إطلالة سريعة على أجل وأعظم سيرة، سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أن عبد المطلب كان له 11 ولدا. عبد المطلب كان عنده 11 ولد، كان منهم الحارس وده أكبرهم، كان حمزة، العباس، أبو طالب، أبو لهب، الزبير إلى آخره. منهم ناس أدركوا الإسلام وأسلموا، كمن حمزة والعباس، ومنهم من أدرك الإسلام ولكن لم يدخل في الإسلام، عافانا الله وإياكم، ومنهم أبو طالب وأبو لهب. والقسم الآخر هم الذين لم يدركوا أصلا الإسلام، يعني لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على قيد الحياة. عمات النبي صلى الله عليه وسلم منهم أم حكيم، وهي التي يقال لها البيضاء، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وغيره، أسلمت منهن صفية. في قصة خاصة بعبد المطلب، لما عرفين وتكلمنا عن الرؤية التي رآها في أمر زمزم، لما قلنا إن معالم زمزم غابت مع طول الزمان، فهو رأى رؤية في مكان زمزم، فلما قام وحفر وظهر الماء وظهر البئر، منعته قريش من أخذه لهذا البئر. هو كان عاوز ياخده بقى، هو اللي حفر، فكان عاوز هو يتولى كل شيء فيه، فمنعوه. لما منعوه لم يكن له حماية تحميه، لم يكن له ولد يمنعه، يمنع هؤلاء ويحجزه، يعني يدافع عن والده. فحزن لأجل ذلك ونذر نذرا غريبا. النذر كده غريب، إيه هو النذر؟ قال: لئن رزقني الله بعشرة من الولد لأذبحن أحدهم تقربا لله. بقول أنا لو ربنا رزقني 10 أضحي بواحد، سبحان الله. فرزقه الله أولئك الأولاد، فأراد أن يوفي بنذره، فعمل قرعة، فوقعت القرعة على ولده عبد الله، اللي هو والد من؟ والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يذبحه، هم أن يذبحه، قامت قريش ومنعته، قالت له: ايه تذبح ابنك؟ ممنوع. وحبوا ايه؟ ومنعوه. فقال عبد المطلب: كيف اصنع بنذري؟ هم كفار، لكن احيانا كده في عرق كده يبقى لسه موجود بينبض، قال: لا يا جماعه، هعمل ايه في النذر ده؟ كان ممكن واحد كده يقول له، يروح قرص ودنه كده يقول له: ايه خلاص يا يعني احنا سامحناك وما عدتش تعملها تاني. لا، فقال: كيف اصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة، في واحدة كده روح يسألها كده إيه في هذا الأمر. فذهب إليها، طبعا هما في الجاهلية ولم يأتي نور النبوة بعد، فذهب وسألها، فأمرته أن يقرع بين عبد الله وعشرة من الإبل، يعني حط عبد الله وعشرة من الإبل ويعمل قرعة. فعمل القرعة، فوقعت القرعة على عبد الله. جه يعمل، يعني احنا هنذبح مين؟ اما عبد الله واما 10 من الابل. فقال له: اعمل القرعه دي. فجه يعملها، القرعه جت على مين؟ على برضه عبد الله. يبقى هيعمل ايه؟ هيذبح عبد الله. فامرته ان ايه؟ قالت له: زد 10، حط عليهم 10. فراح عامل القرعه بين ال 20 وبين عبد الله، فايه اللي حصل؟ فجاب برضه عبد الله. هي ليه اختاروا 10؟ قال لك لأن كان زمان دية الرجل قبل الإسلام 10 من الإبل. الدية كانت 10 منين؟ من الإبل. بعد الموقف ده الدية هتتغير والإسلام سيقر هذا التغير. فإيه اللي حصل؟ قالت له زيد 10، فزاد 10، جه يعمل القرعة يطلع عالمين، القرعة تقع في نصيب عبد الله إلى أن وصل 100 من الإبل. فلما وصل 100 في الإبل فوقعت القرعة على الإبل، عند ذلك قام عبد المطلب فنحر الإبل 100 وفدى بها عبد الله سبحان الله. فعند ذلك سارت الدية، دية القتل عند العرب 100 من الإبل، وأقرها الإسلام بعد ذلك. في شهر ربيع الأول على المشهور امتن الله على البشرية بولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين، وذلك بعد حادثة الفيل المشهورة. ولد إجماعا، يعني ما فيش حد خالف من العلماء، في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو لما كان بيكثر من الصيام في يوم الاثنين قالوا له يا رسول الله نراك تكثر من الصيام في هذا اليوم، في سر في الموضوع، في مقصد؟ فقال هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه صلى الله عليه وسلم. اليوم ده كان فيه ولادتين، الولادة البشرية الجسدية وولادة النورانية، ولادة الوحي، ولادة القلب والروح صلى الله عليه وسلم. ولد في عام الفيل، بعد عام الفيل بأشهر في مكة، ولد يتيم الأب صلى الله عليه وسلم. أبا مات وأمه كانت حامل به. كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا بقى يوم إيه في الليه في الشهر ربيع، الجمهور على أنه يوم 12 ربيع الأول، 12 ربيع الأول. وزي ما قلت لكم ان هو اتولد في يوم، والبعض بيقول لا ده يوم 9، والبعض بيقول لا مش عارف يوم تاني. المهم الميلاد مش هيفرق معانا كتير. هم اختلفوا ليه في الميلاد في اليوم بالظبط تحديدا؟ يوم الاثنين وعرفناه لانه هو اللي قال لنا صلى الله عليه وسلم. لكن هو اتولد يوم امتى بالذات؟ لان يا جماعه زمان ما كانوش بيحصوا التواريخ، ولم يكن معروف ان سيكون له شأن عشان يعرفوا يوم ايه بالظبط. واحد اتولد زي اي حد اتولد فهيعرفوا منين، لكن يوم الوفاة لا معروف بالضبط. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في شهر ماذا؟ ربيع. لو في يوم ايه؟ 12 ربيع، 12 ربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى كده بقى ان الانسان ممكن يحتفل بيوم 12؟ يعني انت هتحتفل ان هو مات؟ يعني العلماء مختلفين هو اتولد يوم 12 ولا لا، لكن متفقين ان هو مات يوم 12. انت بتحتفل ان هو مات يعني؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حدث عجيب جدا حدث، والدته وهي ايه في اثناء الولاده، ابو امامه دخل على رسول الله فقال قلت يا رسول الله ما كان اول بدء امرك؟ يعني اول الموضوع كده في النبوه، اول ايه اشاره كده، ايه اللي حصل؟ قال دعوة أبي إبراهيم. شرح سيدنا إبراهيم قال وابعث، صح؟ فكانت الدعاء الأمل الخليلي، فكانت دعوة مين؟ إبراهيم. وبشرى عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. شوف بقى اللي جادي، ورأت أمي أنه يخرج منها نورا أضاءت منه قصور الشام. خرج من والدته ديت من بين قدميها نورا أضاء منها إيه؟ قصور الشام. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرضعته؟ كانوا زمان العرب كانوا يحبوا إن الولد يجيبوا له مرضعة، المرضعة دي تكون ساكنة في البادية، في صفاء السماء وبعيد عن اللغط وبعيد عن الدوشة، وزائد ان هم كان عندهم التربية قوية، عندهم اللغة رائعة زي ما يقول الإمام السهيلي، فكانوا قوة في اللغة، يتشرب القوة، يتشرب معاني الفطرة. فكانوا يحبوا ان هو ايه زي ما انت تبعت ابنك مثلا يشتغل محد عشان ينشف شوية، هو ده كانت عادة عندهم. فمن الذي أرضع النبي، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة أول من أرضعته، ودي مولاه كانت عند عمه أبي لهب، فهي دي أرضعت مين؟ محمد. وأرضعت مع حد تاني، حد عارف مين؟ حمزة. فصار كده حمزة أخو النبي من إيه؟ من الرضاعة. لم يدم الأمر ده طويل، ثم بعد ذلك استقر الأمر على حليمة سعدية، وسبحان الله من اسمها أخذت نصيب، صارت سعيدة في حياتها وأسعد الله أهلها بسبب إرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم. وليها قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الرضاعة دي. كانوا هما بيعملوا الموضوع ده إيه؟ استرزاق كده، زي إيه؟ زي يعني تجارة، شغل، فتكون تروح البنت ديت وزي الخادمة كده أيام اليومين دول، فتروح وتاخد عيل وترعاه لمدة سنة والسنتين، وبعد كده ترجعه وأهله كل شوية بيشوفوه بتاع الكلام ده كله، وتاخد إيه؟ مقابل على هذا الأمر. هي بتحكي بقى تقول خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لي، ليها ولد كان معها، قيل إن اسمه عبد الله، كان معها الولد ده وخرجت، أقول أرضعه في نسوة من بني سعد، ألتمس الرضاعة، رايحة تجيبي عين لعل يكون عشان يساهم في تقول وإحنا في السنة دي شهباء، سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، تقول السنة دي كانت جدب لا في زروع ولا في أمطار. فخرجت على أتان لي قمراء، خرجت على أتان ده هو الحمار، قمراء يعني بيضاء، معنا شارف لنا، تقول معنا ناقة. طب هي بتحكي لي بالتفصيل عشان هتعرف التفاصيل دي دلوقتي قدام فايدتها إيه وبركة محمد صلى الله عليه وسلم من صغره. تقول والله ما تبض بقطرة، بتقول إن الناقة دي ما فيهاش نقطة لبن، وما ننام ليلنا أجمع، مش عارفين ننام ليه؟ من صبينا عبد الله ابني منعنا من اللي بسبب البكاء، عاوز ياكل، ما فيش لا في لبن في صدري ولا في لبن في الناقة وإحنا رايحين مكة. تقول والله ما في سدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذي، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني حتى قدمنا مكة نلتمس الرضاعة، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله. تقول كلنا واقفين، قل لي واحد، كل واحد جايب ابنه يقول له خدي ده وخدي ده، تقول وما منا من امرأة من اللي جايين دول ياخدوا عيل إلا وتعرض عليها محمد فتأباه، كلهم يرفضوا محمد، وذلك قيل لها إنه يتيم، فهي يتيم يبقى مين اللي هيديني فلوس؟ هو عشان اخد فلوس، ابوه مش موجود، يبقى امها تقول لي خدي حاجه صغيره وبتاع مش هنلاقي. تقول وذلك قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من ابي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى ان تصنع امه وجده، فكنا نكرهه لذلك، كلنا مش عاوزين. تقول فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق كل واحد أخذت، وأنا مش لاقي أحد إلا مين؟ إلا اليتيم ده. قلت لصاحبي هو زوجها يعني والله إني لا أكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا. قلت أنا والله هنرجع كده فاضيين ما ناخد أي حاجة، والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. فقال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل فيه بركة، ما لا عليك ما فيش مشكلة، جميل يمكن فيه بركة خذي. سبحان الله، لم تكن تدري أن الخير والبركة بل البركة كلها فيه. فرجعت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. سبحان الله، أحيانا ربنا يضيق عليك عشان البركة كلها فين؟ في المخرج ده. تقول فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. تقول أنا لسه بنقول يا هادي لسه باخده كده وبتاع، لقيت اللبن إيه؟ جه. تقول فشرب حتى روي وشرب معه أخوه. شوف البركة بدأت مع مين؟ الولد أنها بدأ يشرب سبحان الله. تقول ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك من بكائه. وقام زوجي إلى شارفنا إلى الناقة تلك فإذا هي حافل مملوء لبنا. تقول الناقة ملت لبن فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة. فقال لي صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. ولا والله أنت تعرفي الود في بركة سبحان الله. فقلت والله إني لا أرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني الحمار أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم. تقول بدأنا نسبة الناس كلها. وفي كتب السير أنها رجعت إلى بيتها وسبقت بنصف المدة. الله أكبر. حتى إن صواحبي الناس اللي معاه اللي خدوا الردة العيال بقى اللي خلوا عدد اللي خدوا ليه الشباب الشريف بقى اللي كانوا فاكرين إن هم دول هيكونوا أبرك لا يقولن لي يا ابنة أبي زؤيد ويحك أرضعي علينا بالراحة أليست هذه أتانك التي خرجت عليها. هو الحمار ده حصل له إيه؟ شو ده اللي جاي معانا وكان قاعد أمال يعني درجن مش عارف يتحرك سبحان الله. فأقول لها بلى والله إنها لهي هي. فيقولن والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا من بني من بلاد بني سعد. تقول وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. تقول كانت أرض قحط. تقول فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بها معنا شباع اللبن. كانت الغنم تروح تسرح كده ترجع الله أكبر. فنحلب ونشرب ما يحلب إنسان قطرة لبن. إحنا عادين نشرب ومفيش ولا واحد في المكان في الحي ده بيشرب قطرة لبن لأن الأرض جذباء. حتى كان الحاضرون من قومنا يقول لرعيانهم وإذكم أسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. يعني شوفوا الغنم بتاع حليمة بتروح فين ومشوا معاه. فاكرين المشكلة فين؟ إن هم عارفين مكان يمكن بيأكلوا منه وبيرعوا والدنيا ماشية. مشوا الغنم بتاعتكم ورا هؤلاء. تقول فتروح أغنامهم مفيش مشكلة تمشي الغنم مع غنم مين؟ حليمة. تقول حليمة فتروح أغنامهم جياعا ما تضد بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا. تقول برضو يرجع دي مليانة ودي ما فيهاش حاجة سبحان الله. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنة وفصلته فطمته. وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا قويا. بتقول كان بيكبر كده بطريقة زي الأولاد العاديين صلى الله عليه وسلم. فقدمنا به على أمه لما كبر بقى وفطم واخدينه لأمه. تقول ونحن أحرص على مكثه فينا مش عايزين نرجعه لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ ويشتد. وعاوزة تقول لها حاجة تخوفها يعني عشان تقول لها ايه في عام الفيل لما حصلت الحجارة والناس كتير ماتت فصار ان في وباء كده بسبب الجيف وكده. تقول لها فاني اخشى عليه وباء مكة بس دي عندنا شوية عشان الوباء وكده. وهي لا تخشى عليه الوباء ولكن تريده لما رأت من الخير عند مجيئه صلى الله عليه وسلم. فما زالت بها حتى ردته مع ردها. تقول فما زلت معها وبها حتى ردته معنا ثابت لها. شوف البركة بركة النبي وهو لسه رضيع عليها. شوف النبي يحفظ البركة دي إلى 8 هجرية بيفتح مكة وبعدين في قبيلة من الكفار اسمها هوازن يوم حنين حصروا النبي. مهم النبي انتصر عليهم وأسرهم. لما أسرهم وبتاع وهديوا وتابوا كده بعث زهير. زهير ده كان من بني سعد. مين بني سعد دول بقى؟ اللي أرضعوا النبي. فيقول له إيه؟ يا رسول الله، إنما في الحظائر معك، يعني اللي في الأسرى دول، إنما هم عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك. فسألوا أن يردهم فردهم. يا رسول الله، يعني أذكر اللي إحنا يعني في يوم من الأيام كان بيننا وبين بعض حاجة يعني. فردهم صلى الله عليه وسلم إجرام أي إكراما وإرضاء وجبرا له سبحان الله. لذلك يقول صاحب القصيدة: والتمس له من ترضعه، يعني عبد المطلب، من بعد ثويبة ترعاه، فإذا بحليمة مرضعة من دار بني سعد رعاه، بحثت في مكة عن طفل مقتدر كي تتولاه، ترضعه وتقوم عليه في البادي لتكتمل قواه، لم تلقى سوى أحمد طفلا لا مال لديه ولا جاه. قلنا بقى يتيم ومش لاقي حاجة. لم تلق سوى أحمد طفلا لا مال لديه ولا جاه، قالت: ماذا أرجو ممن والده في غير حياة؟ أنا أخذه ويعمل بإيه؟ قالت: ماذا أرجو ممن والده في غير حياة؟ حتى لما يأست بحثا قبلته برغم الإكراه. يلا هناخده هنعمل إيه؟ أخذته ولكن في مضض، فهو يتيم فقد أباه، وبه البركة حلت فيها في بيت إبل وشياه، فالمرعى قد ملئ بكلأ في سنة شحت بمياه، ورأت في أحمد معجزة ظلا وغماما يغشاه، فدرت أن الطفل سيغدو ذا شأن ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. تلك كانت بداية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ستحدث يعني حادثة غريبة وهو في بيت حليمة، نقصها عليكم اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.